بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 17 من شهر ربيع الأول من سنة 39 و400 وألف، لنعقد فيها بإذن الله الدرس 31 من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله. في الدرس الماضي كنا تكلمنا على باقي باب التصغير وعلى باب النسب. في هذا الدرس إن شاء الله سنتكلم على التوابع التي عقدها الحريري رحمه الله تعالى في أبيات قليلة، فأجحف في حقها كما أجحف من قبل في باب النسب. فنبدأ بقراءة ما قاله الحريري رحمه الله تعالى في التوابع. نسمع من الأخ سعيد، تفضل. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التوابع والعطف والتوكيد أيضا والبدل توابع يعربن إعراب الأول، وهكذا الوصف إذا ضاه الصفة موصوفها منكرا أو معرفة، تقول خلي المزح والمجون وأقبل الحجاج أجمعون، وامرر بزيد رجل ظريف واعطف على سائلك الضعيف. كسرت البيت. وامرر بزيد رجل ظريف. نعم. واعطف على سائلك الضعيف. والعطف قد يدخل في الأفعال كقولهم ثب واسم للمعالي. وأحرف العطف جميعا 10 محصورة مأثورة مسطرة، الواو والفاء وثم للمهل، ولا وحتى ثم أو وأم وبل، وبعدها لكن وإما إن كسر، وجاء في التخيير فاحفظ ما ذكر. فاحفظ ما ذكر، فعقدها جميعا في هذه الأبيات القليلة، وقد أجحف في بيان يعني قليل من أحكامها، واكتفى بذكرها وذكر أمثلة عليها، ثم عد فقط أحرف العطف. أما تعريفها، فتعريف التوابع أنها ألفاظ تتبع ما قبلها في الإعراب، ألفاظ تتبع ما قبلها في الإعراب، يعني أنها ألفاظ لها أحكام إعرابية، رفع أو نصب أو جر أو جزم، ولكن ليس لها حكم إعرابي ثابت، كما أن المبتدأ حكمه ثابت وهو الرفع، والمفعول به حكمه ثابت وهو النصب، والمضاف إليه حكمه ثابت وهو الجر، والمضارع المسبوق بجازم حكمه ثابت وهو الجزم، وهكذا كجميع ما درسناه من قبل في النحو. أما التوابع فهي لها أحكام إعرابية، ولكن ليس لها حكم إعرابي ثابت، بل تتبع في إعرابها ما قبله رفعا ونصبا وجرا وجزما. وهذه التوابع كما ذكر الحريري 4، وهي النعت ويسمى الصفة، والتوكيد، والمعطوف، والبدل. وفيها يقول الحريري: والعطف والتوكيد أيضا والبدل توابع يعربن إعراب الأول، وهكذا الوصف، يعني الصفة النعت. فنأخذها واحدا واحدا ونحاول أن نذكر أهم أحكامها، وإن كان الحريري رحمه الله لم يفعل ذلك. فالتابع الأول هو النعت، ويسمى الصفة. والنعت الصفة لن نشرحه. لماذا؟ لأننا شرحناه من قبل مع أخيه. ما أخو النعت؟ الحال، فقد شرحناه عندما شرحنا الحال، وقلنا إن الحال والنعت كليهما وصف من أوصاف الموصوف، وصف من أوصاف الموصوف. محمد مثلا من أوصافه أوصاف كثيرة، من أوصافه الخوف، السرعة، الركض، الجلوس إلى آخره. فإن جعلت الصفة موافقة للموصوف في التعريف كلاهما معرفة، أو في التنكير كلاهما نكرة، فنقول عن الصفة إنها نعت، كقولك جاء محمد الخائف، فمحمد معرفة لأنه علم، والخائف معرفة لأنه معرف بأل، فالخائف هنا نعت صفة. طيب، وإذا كانت الصفة مخالفة للموصوف التعريف والتنكير فنقول عن الصفة إنها حال، كقولنا جاء محمد خائفا، فمحمد معرفة لأنه علم، وخائفا نكرة، وهكذا. لو أردت أن تقول اشتريت السيارة، طيب ثم أردت أن تصفها بالجدة، ماذا تقول؟ إن قلت اشتريت السيارة الجديدة فالصفة حينئذ نعت، لأن السيارة والجديدة كلاهما معرفة. طيب وإن جعلت الصفة نكرة، اشتريت السيارة جديدة، فالصفة حينئذ حال. أكلت الطعام صفه بالنضوج، أكلت الطعام الناضج نعت، وأكلت الطعام ناضجا حال. أحب الطالب المؤدب نعت، وأحب الطالب مؤدبا حال، وهكذا. وشرحنا هذا من قبل. وفي هذا يقول الحريري: وهكذا الوصف متى؟ إذا ضاه الصفة موصوفها منكرا أو معرفة. يعني الصفة إذا وافقت الموصوف، ضاهته يعني وافقته، في التعريف كلاهما معرفة، أو في التنكير كلاهما نكرة، فالصفة حينئذ نعت. فإن اختلفا فهي حال كما سبق. ومثل الحريري لي النعت الصفة بقوله: واعطف على سائلك الضعيف. الضعيف نعت للسائل. أما التابع الثاني فهو التوكيد. التوكيد، والتوكيد النحوي الذي يشرح في هذا الباب، باب التوكيد، قسمان نوعا: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. فالتوكيد اللفظي أن تكرر اللفظ الذي تريد توكيده، وهذا كثير في الكلام، وفي الكلام المرتجل، في كلام الناس، أن تكرر اللفظ الذي تريد توكيده. كان أقول لك جاء محمد، محمد، فمحمد الأولى فاعل جاء، ومحمد الثانية توكيد لفظي لمحمد الأولى. أو أقول جاء، جاء محمد، فمحمد الأولى فعل، فاعله محمد، وجاء الثانية مجرد توكيد لفظي لجاء الأولى. وقد أقول جاء محمد، جاء محمد، فجاء محمد الأولى فعل فاعل، وجاء محمد الثانية توكيد لفظي لجاء محمد الأولى، وهكذا. فهذا هو التوكيد اللفظي، أمر سهل. لا تذهب، لا لا تذهب، أكدت لا الناهية، وهكذا. أما التوكيد المعنوي، فالتوكيد المعنوي بتتبع النحويين يكون بألفاظ معينة مخصوصة تتبعها النحويون، وهي سبعة ألفاظ: اللفظ الأول والثاني النفس والعين. النفس والعين مضافين لضمير المؤكد. تقول جاء الطالب، أكده بالنفس، جاء الطالب نفسه، نفس، ثم تضيفه إلى ضمير، هذا الضمير يعود إلى المؤكد، الطالب، جاء الطالب نفسه، ورأيت الطالب نفسه، وسلمت على الطالب نفسه، لأن التوكيد تابع يتبع المتبوع في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، وجاء الطالب عينه، ورأيت الطالب عينه، وسلمت على الطالب عينه. وقد تقول جاء الطالب نفسه عينه، إذا أردت أن تقوي التأكيد نقول نفسه توكيد معنوي أول، وعينه توكيد معنوي ثان. وتقول جاء الطلاب أنفسهم، وجاء الطلاب أعينهم، وجاء الطالبان أنفسهما، وجاءت الطالبتان أنفسهما، وهكذا. فالنفس والعين يؤكد بها المفرد جاء الطالب نفسه، ويؤكد بها الجمع والمثنى، ولكن يجمعان على وزن أفعل فقط، أنفس أعين. جاء الطلاب أنفسهم، جاء الطلاب أعينهم، يعني ما نقول جاء الطلاب نفوسهم، لا، نفوسهم جمع النفس التي في الإنسان أو في الحيوان، أما أنفس فتكون جمعا للنفس التي داخل الحيوان، وتكون جمعا للنفس التي يؤكد بها. إذا فالنفس التي يؤكد بها إذا أردت أن تجمعها لا تجمعها إلا على أفعل أنفس. طيب، واللفظ الثالث والرابع من ألفاظ التوكيد المعنوي كلا وكلتا مضافين إلى ضمير المؤكد المثنى، لابد أن يتصل بهما ضمير، وهذا الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى مثنى، يعني لا يؤكد بهما إلا مثنى. جاء الطالبان كلاهما، ورأيت الطالبين كليهما، وسلمت على الطالبين كليهما، معرب إعراب المثنى، وسبق ذلك في بيان علامات الإعراب أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. وجاءت الطالبتان كلتاهما، ورأيت الطالبتين كلتيهما، وسلمت على الطالبتين كلتيهما. طيب، واللفظ الخامس والسادس كل وجميع، كل وجميع مضافين إلى ضمير جمع أو ضمير مفرد له أجزاء، يعني لابد أيضا أن يتصل بهما ضمير يعود إلى المؤكد. طيب، ما الذي يؤكد بكل وجميع؟ الذي يؤكد بكل وجميع الشيء الذي له أجزاء، سواء كان جمع، الجمع لا شك أن له أجزاء مفردات، أو واحد، لكن هذا الواحد له أجزاء، مثل الكتاب، الكتاب له أجزاء أبواب، البيت له أجزاء غرف نحو ذلك. تقول جاء الجيش كله، وأكرمت الجيش كله، وسلمت على الجيش كله، أو جاء الجيش جميعه، وجاء الطلاب كلهم وجميعهم. طيب، وقرأت الكتاب كله، واشتريت البيت كله. طيب، جاء محمد كله، ما يصلح، لأن محمد ليس له أجزاء، يعني هو لا يتكون من أجزاء، هو يتكون من أعضاء، لكن هذه الأجزاء الجزء هو الذي ينفرد بنفسه ويقوم بنفسه، لو انفرد قام بنفسه، هذا الجزء مثل غرفة يمكن تكون وحدها ويمكن تكون ضمن بيت. الفصل من الكتاب قد يكون داخل الكتاب وقد يكون وحده، بخلاف اليد، هذا بعض الإنسان، فلو انفصل ما يمكن أن ينفصل وحده، فهذا لا يعد جزء، يقولون بعض. طيب، فحينئذ لا يجوز أن تقول جاء زيد كله لهذا الأمر. اللفظ السابع بقي اللفظ السابع وهو كلمة أجمع. كلمة أجمع هو اللفظ الوحيد من ألفاظ التوكيد المعنوي الذي لا يضاف إلى ضمير المؤكد. الستة السابقة لابد أن تضاف إلى ضمير المؤكد. طيب وأجمع؟ لا، لا تضاف إلى ضمير المؤكد. فالأكثر في أجمع أن يؤكد بها بعد التأكيد بكل. تقول جاء الطلاب كلهم أجمعوا. أجمعوا توكيد ثان مرفوع علامة رفعه الضمة. ورأيت الطلاب كلهم أجمع. وسلمت على الطلاب كلهم أجمع، لأن أجمع ممنوع من الصرف لما سيأتي في باب الممنوع من الصرف أن الوصف على وزن أفعل يمنع من الصرف فيجر بالفتحة. أجمع أفعل ومؤنثه جمعاء. أجمع جمعاء مثل أحمر وحمراء. إذن نقول جاءت الطالبات كلهن جمعاء أو جمع، تفرد أو تثن أو تجمع. وتقول قرأت الكتاب أجمع، وقرأت المجلة جمعاء، وجاء الطلاب أجمعون، ورأيت الطلاب أجمعين، وسلمت على الطلاب أجمعين، وجاءت الطالبات جمع جمع ثم نرفع بالضمة جمع. قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وقال لأغوينهم أجمعين، وهكذا. فالخلاصة أن التوكيد المعنوي يكون بسبعة ألفاظ وقد ذكرناها. ما فائدة التوكيد بهذه الألفاظ؟ تقرير المؤكد ورفع توهم غير الظاهر عنه، إما باحتمال تجوز أو سهو. يعني عندما تقول جاء محمد، هو ظاهر الكلام أن محمد هو الذي جاء، لكن يجوز في الكلام أن تقول جاء محمد وأنت تريد أمره أو رسوله أو توجيهه أو نحو ذلك. لكن تقول جاء محمد نفسه، حينئذ أكدت بأن الجائي ذات محمد، ليس في الكلام تجوز ولا توسع ولم تسهو. أردت أن تقول خالد مثلا وقلت محمد، محمد نفسه، في أنك متأكد من ذلك وأنه جاء بذاته. ومثل الحريري للتوكيد بقوله وأقبل الحجاج أجمعون، فهذا هو التابع الثاني. أما التابع الثالث فهو البدل. التابع الثالث هو البدل. البدل يقولون في تعريفه هو التابع المقصود بالحكم، هو التابع المقصود بالحكم. البدل يعني من ألطف أبواب النحو، لأن البلاغة تدخل فيه بقوة. البدل فالتابع المقصود بالحكم، يعني هو تابع ولا غير تابع؟ تابع، لكنه من حيث الحقيقة ومن حيث المعنى هو المقصود بالحكم وليس المتبوع الذي يتبعه البدل. فإذا أكلت تفاحة، إذا أكلت نصف تفاحة، أكلت نصف تفاحة، أردت أن تخبرنا عن ذلك فقلت لنا أكلت التفاحة، كلامك صحيح ولا غير صحيح؟ موافق الواقع ولا غير موافق الواقع؟ إذا هنا غير موافق الواقع، أنت أكلت نصف ما أكلت تفاحة، كيف تقول أكلت التفاحة؟ لكن تقول أكلت التفاحة نصفها. فإذا أكملت الكلام أكلت تفاحة نصفها، فكلامك صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب ما المراد، التفاحة أم نصفها؟ المراد المقصود بالحكم، المقصود بالحكم يعني بالفعل الموجود، أكلت الأكل في الحقيقة واقع على ماذا؟ على النصف، هو المراد بالحكم في الحقيقة، مع أنك في الإعراب الصناعي في اللفظ ماذا ستقول؟ أكلت التفاحة أو التفاحة أو التفاحة؟ سنقول لا، قل التفاحة. لماذا التفاحة؟ لأنك في الصناعة صارت مفعول به، أكلت فعل فاعل، التفاحة مفعول به. طيب أنت ما أكلت التفاحة في الحقيقة، لكن في الصناعة في اللفظ هذا الذي حدث، أن التفاح صار مفعول به، أكلت التفاحة. طيب نصفها ماذا نفعل بها؟ كيف نعربها؟ ما يمكن نقول مفعول بها، المفعول بها التفاحة، نقول نصفها بدل من التفاحة، فتتبع في الإعراب، بدل من التفاحة منصوب على نصب الفتحة. لماذا قلنا بدل مع أنه تابع؟ لأنه هو المقصود بالحكم، هو المقصود في الحقيقة النصف. طيب ولماذا قلت أكلت التفاحة وأنت ما أكلتها والحقيقة أنك أكلت نصفها؟ هذه الأمور بلاغية، أردت مثلا أن تشوق، أردت أن تلفت الانتباه، أردت يعني أشياء بلاغية كثيرة. تقول مثلا قرأت فتح الباري، فتح الباري عدة مجلدات ما شاء الله، يعني سينتبه الجميع. قرأت فتح الباري مقدمته، فمقدمته بدل، وهي المقصودة، لأن القراءة في الحقيقة واقعة على المقدمة، لكن فتح الباري في اللفظ في الصناعة صار هو المفعول به، قرأت فتح الباري مقدمته صارت بدل لأن المقصودة بالحكم. لماذا قدمت فتح الباري؟ ربما للفت النظر أو نحو ذلك، وهكذا. هذا هو البدل. فإذا عرفنا البدل ننتقل إلى ضابطه. البدل له ضابط سهل، يمكن أن تعرف هل الكلمة بدل ولا غير بدل. يقول البدل على نية حذف المبدل منه، البدل على نية حذف المبدل منه، لأن البدل هو المقصود بالحكم، والمبدل منه مذكور لغرض بلاغي. حقيقة الكلام قائمة على أن المبدل منه يمكن أن تحذفه ويستقيم الكلام. أكلت التفاحة نصفها، يعني أكلت نصف التفاحة. أنت إذا قلت نصفها، ها هذا ضمير يعود إلى ماذا؟ التفاحة، الضمير يقوم مقام الظاهر. نصفها يعني نصف التفاحة، أكلت نصف التفاحة. قرأت مقدمة فتح الباري، وتحذف فتح الباري الأولى. فهذا هو ضابط البدل. طيب البدل بعد أن عرفناه، يقولون البدل أربعة أنواع، البدل أربعة أنواع، ويبين لك النوع معرفة العلاقة بين البدل والمبدل منه. ما العلاقة بين البدل والمبدل منه؟ هل العلاقة بين البدل والمبدل منه علاقة كلية؟ كلية يعني البدل هو المبدل منه، كقولك جاء محمد أبو خالد، رجل اسمه محمد وكنيته أبو خالد، فما العلاقة بين محمد وأبو خالد؟ هو علاقة كلية، فنقول جاء محمد أبو خالد، جاء محمد فعل وفاعل، وأبو خالد بدل من محمد مرفوع على علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهذا بدل كل من كل، ويسمى بدل مطابق، كقوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم هو الصراط المستقيم، فصراط بدل من الصراط، بدل كل من كل. وكقوله تعالى لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، وهكذا. إذن أعلام الواحد إذا تعددت يكون بعضها بدل من بعض. مثلا رضي الله عن الصديق أبي بكر، أبي بكر بدل من الصديق. رضي الله عن عمر الفاروق، الفاروق بدل من عمر. أكرمت أبا خالد ماهرا، ماهرا بدل من أبا خالد، وهكذا. طيب، ومن بدل كل من كل الموصوف إذا تأخر عن صفته، الموصوف إذا تأخر وتقدمت الصفة، الصفة قلنا عن النعت، يعني لو قلت جاء الطالب أو جاء محمد المجتهد، جاء محمد فعل وفاعل والمجتهد نعم نعت صفة، طيب قدم الصفة جاء المجتهد محمد، جاء فعل والمجتهد فاعل محمد، طبعا ما يمكن أن نقول صفة لأن محمد جامد علم، نقول هذا بدل، بدل من المجتهد. لو قلت مثلا زرت بغداد عاصمة العراق، عاصمة العراق نعت لبغداد، لكن زرت عاصمة العراق بغداد، فبغداد بدل من عاصمة. ومن ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم نعتان لله، لكن في قوله إلى صراط العزيز الحميد الله، ها ما إعراب الله بعد العزيز الحميد بدل من العزيز الحميد، وهكذا. النوع الثاني من أنواع البدل بدل بعض من كل، بدل بعض من كل إذا كانت العلاقة بين البدل والمبدل من علاقة بعضية جزئية، يعني البدل بعض وجزء من المبدل منه، قلنا مثل أكلت التفاحة نصفها، قرأت الكتاب مقدمته، أعجبني محمد وجهه، طاب المؤمن قلبه، أعجبتني المدينة بناياتها، انكسر ماهر قدمه، وهكذا. النوع الثالث من أنواع البدل يسمونه بدل الاشتمال، بدل الاشتمال. ما المراد ببدل الاشتمال؟ نقول بدل الاشتمال إذا كانت العلاقة بين البدل والمبدل منه ليست كلية ولا بعضية، العلاقة بينهما ليست كلية ولا بعضية لكن بينهما علاقة، نقول هذا بدل اشتمال، كقولك أعجبني محمد علمه، ما العلاقة بين محمد وعلم محمد؟ طبعا ليست كلية، ليس هو هو، وليست بعضية لأن العلم ليس جزءا من محمد، ليس جزءا مثل أعضائه. عجبني محمد كلامه، أعجبني الخطيب فصاحته، وهكذا. طيب أعجبتني هند وجهها أو شعرها، هذا بدل بعض، لكن أعجبتني هند جمالها أو حياؤها أو مشيتها أو أخلاقها، هذا بدل ماذا؟ اشتمال. قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قصة الآية معروفة، جاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم القتال في الأشهر الحرم، فهم ما سألوا عن الأشهر الحرم لأنها معروفة من دين إبراهيم عليه السلام، لكن سألوا عن حكم القتال في الأشهر الحرم، ومع ذلك نزلت الآية يسألونك عن الشهر الحرام، هم ما سألوا عن الشهر الحرام، لكن جاءت الآية بهذه الصورة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فالسؤال في الحقيقة عن القتال. طيب لماذا سبق الشهر الحرام؟ ابحث في البلاغة لتعرف لماذا. لكن في النحو نقول قتال بدل من الشهر لأنه هو المقصود بالحكم، يعني هو المقصود بالسؤال. ونوع البدل بدل اشتمال، لأن القتال ليس هو الشهر وليس بعض الشهر. طيب، النوع الرابع من أنواع البدل هو بدل الغلط، وذلك عندما يغلط المتكلم فيذكر كلمة لا يريدها ثم يتبعها بالكلمة التي يريدها، وهذا أكثر ما يكون في الارتجال. أردت مثلا أن تطلب من زميلك قلما فأخطأت وقلت أعطيني دفترا قلما، فالذي نتج أنك قلت أعطيني دفترا قلما، فنقول يجب أن تقول أعطيني دفترا بالنصب لأنه مفعول به في الصناعة. طيب قلما، نقول هذا بدل لأنه المراد، لكن ما نوع البدل؟ نقول بدل غلط. طبعا الأكثر في بدل الغلط أن يستعمل بل، تقول أعطيني دفترا بل قلما، فندخل في باب العطف، عطف النسق الذي سيأتي. لكن إذا لم تستعمل بل وقلت أعطيني قلما أعطيني دفترا قلما، فيكون حينئذ بدل غلط، وهذا كثير في كلام الناس. طيب، فهذه أنواع البدل وهي أربعة كما رأيتم. فيأتي هنا سؤال، طيب هناك بدل يسمى بدل التفصيل، بدل التفصيل، كأن تقول جاء إخوتي محمد وخالد وعلي، طيب هذا بدل كل من كل أو بدل بعض من كل أو بدل اشتمال؟ نقول نطبق عليه ما قلناه من قبل، لكن التطبيق هنا على المعطوف والمعطوف عليه. فنقول جاء إخوتي فعل وفاعل، محمد بدل من إخوتي، محمد وخالد معطوف على محمد، وعلي معطوف على محمد، العطف دائما على الأول. ونوع البدل إن كان هؤلاء كل إخوتك، إخوتك ثلاثة، فقل جاء إخوتي محمد وخالد وعلي، فالبدل هنا بدل الكل من كل. طيب فإن كانوا أكثر من ثلاثة وقلت جاء إخوتي محمد وعلي وخالد، فهو بدل بعض من كل. طيب فإن قلت أعجبتني المدرسة طلابها ومعلموها، هذا بدل كل أو بدل بعض أو بدل اشتمال؟ هذا بدل اشتمال. أكرمت المعهد موظفيه، هذا بدل اشتمال. طيب، حكم البدل كما سبق أنه من التوابع، فيتبع ما قبله في الإعراب رفعا ونصبا وجرا وجزما. فتقول في الرفع قال أبو الحسن علي رضي الله عنه، علي بدل من أبو الحسن. ونصبا تقول أحب أبا الحسن عليا رضي الله عنه، وفي الجر تقول رضي الله عن أبي الحسن علي، وفي الجزم تقول من يأتي يطلب خدمة أساعده. نقف عند هذا المثال، تأملوا فيه، من يأتي يطلب خدمة أساعده، هذا الأسلوب يسمى أسلوب شرط. أين أداة الشرط؟ من. أين فعل الشرط؟ يأتي مجزوم علامة جزم حذف حرف العلة. وأين جواب الشرط وجزاؤه؟ من يأتي ماذا أفعل له؟ أساعده، مجزوم علامة جزم السكون. طب ويطلب في قولك من يأتي يطلب خدمة أساعده، يطلب هذه بدل من يأتي، بدل من يأتي، بدل بعض ولا كل أو اشتمال؟ اشتمال. الظاهر أنه اشتمال، لأن الإتيان يشتمل على أشياء كثيرة منها الطلب. طيب، وقد مثل الحريري للبدل بقوله وامرر بزيد رجل ظريف، وامرر بزيد رجل ظريف. البدل ك كما سمعتم في شرحنا كله الآن، ما اشترطنا فيه أن يوافق متبوعه في التعريف والتنكير أو في التذكير والتأنيث. فلهذا يمكن أن تقول جاء محمد رجل كريم، فرجل بدل من محمد، كمثال الحريري مررت بزيد رجل ظريف، كقوله تعالى لنسفعا بالناصية ناصية، أو وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فصراط الله هذا معرفة، وهو بدل من صراط مستقيم النكرة، أبدل معرفة من نكرة. فلهذا إذا جئنا مثلا إلى قوله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، ويل لحرف جر كل اسم مجرور وهو مضاف، لكل همزة هذا مضاف إليه مجرور، ويل لكل همزة لمزة، لمزة نعت لهمزة، متوافقا في التنكير. الذي جمع مالا وعدده، ما يعرف الذي اسم الموصول وهو من المعارف، ما نقول إنه نعت ثان لهمزة لأنه همزة نكرة والذي اسم موصول معرفة، والنعت لابد أن يوافق المنعوت في التعريف والتنكير. إذا كيف نعرف الذي؟ نقول بدل، وإذا كانت بدلا فالمعنى حينئذ ويل لكل همزة لمزة، ويل للذي جمع مالا وعدده، لأن البدل على نية حافظ المبدل منه أو على نية تكرار العامل. طيب هذا التابع الثالث، يبقى لنا التابع الرابع. من يذكرنا بالتابع الرابع؟ المعطوف. المعطوف، المعطوف، المعطوف هو التابع الواقع بعد حرف من حروف العطف. التابع الواقع بعد حرف من حروف العطف، وحروف العطف كما سيأتي 10 كالواو. تقول جاء محمد وخالد، جاء محمد وخالد. فأسلوب العاطف له ثلاث أركان: المعطوف عليه والعاطف والمعطوف. فأين المعطوف عليه في قولنا جاء محمد وخالد؟ محمد. وأين العاطف؟ الواو. وأين المعطوف؟ خالد. طيب والتابع منها هو المعطوف، التابع منها هو المعطوف، لكن نحتاج إلى أن ندرس أيضا العاطف، يعني حروف العطف، لأننا نعرف المعطوف بأنه الواقع بعد حرف من حروف العطف. لابد أن نعرف حروف العطف، لأن الذي بعدها سيكون حينئذ معطوفا تابعا في إعرابه للمعطوف عليه. وقد مثل الحريري للمعطوف بقوله خلي المزح والمجونة، خلي المزح والمجونة، يعني خلي المزح والمجون. فخلي فعل أمر، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والمزح مفعول به، والمجون الواو حرف عطف، والمجونة معطوف على المزح منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب فنحتاج إلى أن نتعرف على حروف العطف. فكم حروف العطف؟ حروف العطف 10 كما نص عليها الحريري فقال وأحرف العطف جميعا 10 محصورة مأثورة مسطرة، فهي بالتتبع والاستقراء والحصر 10 أحرف، نأتي عليها واحدا واحدا. فالحرف الأول الواو، وما معنى الواو العاطفة؟ عملها أنها تعطف ما بعدها على ما قبلها، يعني تجعل ما بعدها مثل ما قبلها في الإعراب رفعا ونصبا وجرا وجزما. لا أريد معناها، ما معنى حرف الواو؟ قالوا لمطلق الجمع، لمطلق الجمع يعني مطلق التشريك، مطلق التشريك دون دلالة على ترتيب. قد يكون الذي قبلها هو الأسبق، وقد يكون هو المتأخر، وقد يكون الذي قبلها والذي بعدها في وقت واحد معا. يعني قولك جاء محمد وخالد، ما معناه؟ معناه أنه جاء محمد وجاء خالد، لكن ما في دلالة أيهما الأسبق، يعني ما في دلالة اقتضاء، يعني دلالة قاطعة، ما في دلالة اقتضاء تقطع بهذا الأمر. وإن كان الأكثر في كلام العرب أنهم يستعملون العطف بالواو على أن الذي قبلها أسبق من الذي بعدها، وبعد ذلك يستعملونها على أنهما معا في وقت واحد، وبعد ذلك على أن الذي قبلها بعد متأخر عن الذي بعدها، لكن ما في اقتضاء دلالة. فيمكن أن تقول جاء محمد وخالد مع أنهما جاء في وقت واحد، ما في مانع. طيب لو جاء محمد أولا نقول جاء محمد وخالد، لو جاء خالد أولا يجوز أن تقول جاء محمد وخالد، ما في إشكال. والدليل على ذلك أنه يجوز أن تقول في الكلام جاء محمد وخالد قبله، ما في إشكال، أو جاء محمد وخالد بعده، أو جاء محمد وخالد معا. فكونك تقول قبله وبعده ومعا دليل على الواو لا تقتضي هذا المعنى، وإلا لما جمعت بينهما. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قولنا القرآن والتوراة والإنجيل منزلة من الله، كلام صحيح لا إشكال فيه، مع أن القرآن متأخر في التنزيل عن التوراة والإنجيل، لأن الواو ما فيها دلالة على هذا الاقتضاء. والصحابة رضي الله عنهم عندما أمروا بالسعي سألوا نبدأ بالصفا أم نبدأ بالمروة، مع أنهم يقرؤون قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما فهموا تقديم الصفا من الآية، حتى قال مع سلم نبدأ بما بدأ به الله. فالواو لا تقتضي الترتيب. ما معنى لا تقتضيه؟ يعني لا تدل عليه دلالة اقتضاء وجوب، وإن كان الأكثر في اللغة أنها تستعمل على هذا المعنى. الحرف الثاني هو الفاء، وهي للترتيب بلا مهلة، كجاء الولد فأبوه، جاء محمد فخالد، ترتيب يعني أن الذي قبلها هو السابق بلا مهلة، يعني ليس بينهما وقت طويل عرفا، وقت طويل عرفا، عرفا قد يكون الوقت دقيقة، وقد يكون الوقت ساعة، وقد يكون الوقت أسبوعا، وقد يكون الوقت أشهرا بلا مهلة على حسب. يعني مثلا المجيء يعني ثواني أو دقائق، هذا بلا مهلة، جاء محمد فخالد. لكن لو جاء محمد بعد ساعة ساعتين جاء خالد، لا ما نقول جاء محمد فخالد، نقول ثم، كما سيأتي جاء محمد ثم خالد. لكن مثلا نزل المطر فخرج الربيع، مع أن بين نزول المطر وخروج الربيع يعني أيام، صحيح يعني ليس بينهما إلا الوقت، يعني أقل وقت بينهما عرفا. طب تزوج محمد فولد له، كم بين زواجه وولادة الولد؟ أشهر، بس هذا أقل ما بينهما عرفا، فهذا معنى أن المهلة عرفية وليست دائما يعني ثواني ودقائق. الحرف الثالث ثم، وهي للترتيب بلا وهي للترتيب مع مهلة، إذا كان بينهما وقت طويل عرفا تستعمل ثم، جاء محمد ثم خالد. قال الحريري: الواو والفاء، وثم للمهل، فبين معنى ثم ولم يبين معنى الواو والفاء لضيق الشعر. الحرف الرابع من أحرف العطف أو، وأو هذه ما معناها؟ قالوا لاختيار أحد الشيئين، لاختيار أحد الشيئين نحو تزوج هندا أو أختها، يعني اختار واحد، يا هند يا أختها، تزوج هندا أو أختها، ما يمكن تجمع بينهما، سجل في كلية الشريعة أو كلية اللغة، يعني اختار واحدا منهما. طيب، وقد تكون لإباحتهما، إباحة الشيئين أو أكثر، كقولك كل تفاحة أو برتقالة، يعني كل تفاحة أو كل برتقالة أو كلهم، كلهما إباحة، تبيح الجميع. ادرس النحو أو الفقه. إذن فأو إما أن تكون للتخيير وإما أن تكون للإباحة. تكون للتخيير إذا لم يكمن الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، وللإباحة إذا أمكن الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. الحرف الخامس أم، أم وهي للتعيين، نحو أمحمد جاء أم خالد، فالهمزة للاستفهام، وأم لطلب التعيين، عين المعطوف محمد أو المعطوف عليه خالد، سواء أقمت أم قعدت، سواء أقمت أم قعدت. طيب، الحرف السادس حتى، وحتى في حروف العاطف معناه الغاية، يدل على غاية الشيء، إما غاية في العلو وإما غاية في الدنو. تقول جاء الحجاج حتى المشاة، هذا في الدنو. وتقول مات الناس حتى الأنبياء، هذا في العلو. وفي الحديث وصاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. الحرف السابع بل، وهي للإضراب، للإضراب يعني الإضراب عن الكلام السابق والانتقال عنه وتركه. قد يكون إضراب إلغائي تلغي الكلام السابق، وقد يكون إضراب انتقالي، مجرد انتقال لكلام جديد والكلام السابق تتركه، لا تلغيه ولا تثبته، نحو لا تأكل تفاحة بل تينا، هذا إضراب إلغائي، لا تأكل تفاحة بل تينا. الحرف الثامن من حروف العطف لا، وهي للنفي، نحو جالس العلماء لا السفهاء، كل تفاحة لا برتقالة. قال الحريري: ولا وحتى ثم أو وأم وبل. يبقى لنا حرفان من حروف العطف، فالحرف التاسع لكن بسكون النون، وهي للاستدراك، نحو لا تأكل تفاحة لكن برتقالة. وقلنا لكن بالسكون لأن لكن المشددة من أخوات إن، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. والحرف العاشر وهو الأخير إما، مكسورة الهمزة، نحو كل إما تفاحة وإما برتقالة، هذا أسلوب، تزوج إما هندا وإما أختها، أسلوب. طب كم عندنا من إما في هذا الأسلوب؟ ثنتان، الأولى للتفصيل، لا ما ليس لنا به علاقة الآن في العطف، نريد الثانية، إما الثانية، هذه تكون حرف عطف، كل إما تفاحة وإما برتقالة. وما معناها؟ معناها مثل أو، إما أن تكون للتخيير عندما لا يجمع بينهما، تزوج إما هندا وإما أختها، أو للإباحة كل إما تفاحة وإما برتقالة. قال الحريري: وبعدها لكن، وإما انكسر، يعني إما المكسورة ليست أما. وجاء في التخيير فاحفظ ما ذكر. فهذه هي التوابع، وقد شرحنا أهم أحكامها التي لم يذكرها الحريري رحمه الله تعالى. فبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من التوابع، وفي الدرس القادم سنتكلم على الممنوع من الصرف. فالحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل هل يستوي